فجاء الرد من ربنا سبحانه وتعالى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، يعني كما يقول بعضهم أو يظن بعضهم أنه ابن زنا. لا، نذكرنا قبل ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط، لا تزني امرأة نبي، تكفر بالله. نعم، ربما البعض يربط بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى، وقد ذكرناه في اللقاء السابق، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. يقول هي دي الخيانة؟ يقول لا، لم تزني زوجة نبي قط، تكفر بالله لكن لا تزني ولا تدنس فراش النبي، لأن الزنا هنا سيتعلق أثره بالنبي، سيتعلق أثره بالنبي. يبقى ليس من أهلك، يبقى هو لأن أهلك على الحقيقة هم الذين آمنوا بك، هم الذين آمنوا بك. وهذه فيها قاعدة في الولاء والبراء، الولاء والبراء، إن الأخوة الحقيقية وإن الأهل الحقيقيون هم الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وعلى الدين. أما أخو يعني نسب الدم فهذه ليس فيها لا قرابة ولا أخوة، بل إنه لا توارث بين كافر ومسلم، بين كافر ومسلم. شوف يعني يبقى ابنه لكن هذا كافر وهذا مسلم، لا يرث منه، لا يرث منه. يبقى هنا الأصل هو الدين والإيمان، الدين والإيمان، هذا هو الأصل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يبقى هذا ليس من أهلك، لي إنما أهلك المؤمنون، إنما أهلك المؤمنون، أو إنه ليس من أهلك الذين وعدناك أن ننجيهم، لكن هؤلاء من الذين استثنيناهم، فإيه؟ فإحذر، احذر من هذا. يبقى إنه ليس من أهلك، يبقى على التفسيرين، يبقى هذا من الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من النجاة، فهذا من القسم الذي استثناه الله سبحانه وتعالى، أي ليس من أهلك الناجين، إنما هذا من أهلك الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى، زوجته التي كفرت به وابن هذا الذي كفر به. إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، ليه؟ لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، فهو عمل غير صالح لأنه كفر بالله. وهل يوجد بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى ذنب؟ أعظم الذنوب وسقف الذنوب هو الكفر بالله سبحانه